من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وسلم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله ثم أما بعد أحبتي في الله السلام عليكم ورحمة الله أسأل الله العظيم رب العرش العظيم الذي جمعنا في بيت من بيوته على طاعته أن يجمعنا في جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين إنه ولي ذلك والقادر عليه كما مر بنا في الحلقات الماضية ورأينا أن ابن زيد القيرواني رحمه الله بدأ يتحدث بدون يعني عناوين هكذا عن شروط صحة الصلاة فتحدث عن بعض هذه الشروط بدأ يسردها وأهم شيء ذكره هي طهارة الحدث وطهارة الخبث على المسلم إذا وقف بين يدي الله عز وجل يشترط في صحة صلاته أن يتطهر أكرمكم الله من الخبث وأن يحصل طهارته في رفع الحدث وهذا مسألة أساسية ولا كلام وهي شرط من شروط صحة الصلاة وطهارة الحدث كما تعلمون تكون بالوضوء أو بالغسل أو بما ينوب عنهما وهو التيمم أما طهارة الخبث أكرمكم الله فهي تكون كما قال ابن جزي رحمه الله هي مسح ومضح وغسل بعد أن تحدث عن هذا الشرط طهارة الحدث والخبث تحدث ابن أبي زيد عن ستر العورة عن ستر العورة فقال رحمه الله وأقل ما يصلي فيه الرجل من اللباس ثوب ساتر من درع أو رداء بدأ يتحدث عن ستر المصلي عن ثوب المصلي ما يجب أن يتحل به من اللباس عندما يقف بين يدي الله عز وجل قال أقل شيء أدنى شيء يعني وأقل ما يصلي فيه الرجل من اللباس ثوب ساتر من درع أو رداء وفسر هذا الأمر قال والدرع القميص الدرع والدرع القميص قال ويكره أن يصلي بثوب ليس على أكتافه منه شيء فإن فعل لم يعد أي صلاته صحيحة ولكنه أساء في تعليقه الشيخ أحمد بن الصديق الغماري في كتابه المات عن سالك الدلالة على مسائل الرسالة تحدث عن هذه المسألة وبين دليلها من كتاب الله ومن سنة رسول الله قال لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد متوشحا به رواه البخاري ومسلم يعني ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد المفيد أنه يلتف به ويستر جسده فلا بأس أن يصلي بالضرورة بثوب واحد قال وورد هذا الحديث من طريق جماعة من الصحابة حتى عد من المتواتر وحديث أبي هريرة أن سائلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ثوب واحد فقال أو لكلكم ثوبان متفق عليه يعني كان ظروف قاسية كان بعض الصحابة يصلي في ثوب واحد يلفه على جسده حتى أنه إذا سجد أكرمكم الله تكشف عورته أحيانا لمن ينظر إليه من خلف ولا كلام وكان ولم يكن ثمة حاجز بين الرجال والنساء كان النساء يصلون في آخر المسجد وكان الرجال يصلون في أول المسجد الآن اتخذت هذه الحواجز من الخشب وغيرها فهذا كله طيب وجيد من المصالح المرسلة فكان أهل الصفة من الفقراء لا يجد أحدهم ما يستر به عورته فيقف المصلي بين يدي الله وهو مستور، ولكنه إذا سجد فممكن يكشف الثوب وترى عورته من الخلف عياذا بالله. هذا من شدة الفقر ومن شدة الخصاصة، وهو أمر المضطر. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يحرص على التفريق بين الرجال والنساء في المسجد مع أنه مكان عبادة. وكما تعلمون الحديث الصحيح، خير صفوف الرجال أولها وشر صفوف الرجال آخرها، والعكس بالنسبة للنساء، خير صفوف النساء آخرها. نأتي إلى مسألة هنا لابد أن نثيرها في مطلع هذا الكلام، وهي قضية ستر العورة. نكتب إن شئتم شبه عنوان ستر العورة. يجب على المسلم، نقول المسلم أن تدخل فيه الرجل والمرأة، الذكر والأنثى، يجب على المسلم أن يستر عورته خلال الصلاة. ودليل وجوب ستر العورة ودليل وجوبه ستر العورة على الستر، قوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، والمراد بالزينة ما يستر العورة ويغطيها. والمراد بالزينة ما يستر العورة ويغطيها. والمراد بالمسجد خذوا زينتكم عند كل مسجد، ما معنى المسجد؟ والمراد بالمسجد أي الصلاة. والمراد بالمسجد الصلاة، يعني معنى الآية استروا عوراتكم عند الصلاة، خذوا زينتكم عند كل صلاة، فيجب ستر العورة عند كل صلاة. وهو يجب ستر العورة يعني أمام الناس ولا كلام. نأتي إلى تفصيل العورة المغلظة والعورة المخففة باختصار دون إطالة. ما هي ضوابط العورة؟ وسميت العورة عورة لماذا؟ لأن الإنسان يستعار من كشفها، واضح؟ يعني فضيحة ومذمة أنه تكشف عورتهم. حتى الطفل الصغير إذا كشفت عورته يحمر وجهه هكذا بالفطرة سبحان الله تلقائيا، ويغضب لهذا ولا يرضى أن تكشف عورته. فلا ندري حال هؤلاء الشواذ وهؤلاء المرضى الذين انتكسوا على أعقابهم وتحولوا في فطرتهم، فصاروا يعني يتبهون بكشف العورات، ولا حول ولا قوة إلا بالله رب الأرض والسماوات. العورة المغلظة من الرجل، العورة المغلظة من الرجل هي فرجه، ولا حياء في العلم ولا حرج في الدين، هي فرجه من الأمام ومن الخلف، هي فرجه من الأمام ومن الخلف، يعني بين قوسين القبل والدبر، القبل والدبر. هذه العورة المغلظة التي يحرم كشفها. ومن المرأة العورة المغلظة من المرأة جميع بدنها باستثناء الأطراف، وأعلى الصدر مع العنق والرأس باستثناء الأطراف، وأعلى الصدر مع العنق والرأس وأسفل الرجلين. يعني هذه الأشياء لا تكشف حتى للمحارم، فنحن نرى شيء من التساهل. تجد بعض الفتيات في البيوت تلبس الفتاة يعني تبان ما يسمى بالشرط، وتبدا امام اهلها وتسبح احيانا في ثياب والعياذ بالله عاريه، هذا لا يجوز شرعا، لا يجوز ان هو انسان يكشف فخذيه امامه، ولو كان حتى الاب ولو كان اخ. وقعت بعض الفضائح حتى وقع في بعض الدول ما يسمى بزنا المحارم والعياذ بالله بسبب هذا التسيب والتساهل. فعلى الانسان ان يحترم نفسه وان يتقي الله عز وجل. كذلك بعض الشباب من الذكور تجده يلبس تبان قصير ويجلس هكذا في البيت وهو عالي الجسم، لا يجوز هذا شرعا. فعليه ان يتادب وان يتحفظ في هذا الامر ويلتزم الستر ما استطاع الى ذلك سبيلا، والحياء شعبه من الايمان. اذا من هذا لا يجوز للمراه، لا يجوز للرجل ان يكشف هذا الامر امام الناس، استثناء زوجته، الزوجه ولا كلام، هذا لا حرج فيه كما قال ربنا سبحانه وتعالى: والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين. والضروره كذلك الصحيه الطبيه، سيجري عمليه عند مداوات في حاله اسعاف فلا باس، الضرورات تبيح المحظورات. فالمراه لا تكشف عن هذه الاشياء امام الناس حتى مع النساء، عليه ان تتستر. بعض النساء يتساهل، ان بعض النساء يدخلون الى الحمامات والمراه تجدها عاريه تماما، هذا لا يليق، لا يجوز شرعا. بعض مرة أذكر فتاة صغيرة من بناتنا جاتني مرعوبة كأنها صعقت، قالت لي: يا خالي أنا لن أذهب إلى الحمام. لماذا يا ابنتي؟ فتاة صغيرة عمرها يعني 7 أو 8 سنوات، قالت لي: الناس عرات في الحمام. شوف الفطرة، سبحان الله، هذه داء الفطرة. يعني أحست وأن هذا أمر غير عادي، والنسوة يتساهلن في هذا الأمر، نقول هذا لا يجوز شرعا، حرام. فمن الأشياء التي جعلت بعض الفقهاء وبعض العلماء ينهون عن الذهاب إلى الحمامات أو إلى الحمامات بسبب كشف العورات، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليدخلن حليلته الحمام. وفي رواية: اتقوا هذه الأماكن التي يقال لها الحمامات. والحديث في الترمذي وغيره وله طرق وصححه كثير من أهل العلم. يعني أصل فيه أن الإنسان لا يذهب إلى الحمام خاصة في عصرنا هذا إلا للضرورة القصوى، مثلا المرأة لم تجد حماما في بيتها وهي مريضة وعندها حساسية وكذا ولا تستطيع أن تغتسل، إذا كان دعت الضرورة فتذهب إلى الحمام وفي وقت غير أوقات الذروة، يكون الحمام خالي من الناس على الأقل في وش فتن وكذا. ونحن لماذا نجتهد في وننصح الإخوة والأخوات خاصة النساء، ننصحهن بأن لا يذهبن إلى الحمامات إلا للضرورة وبعد التحري، خطأ. عايشين مع شياطين، ما عايشين مع إنس، ناس ذئاب والعياذ بالله. تخيلوا أحبتي في الله، بعض هؤلاء الشياطين يعملون إلى وضع عدسات مصورة كاميرا في الحمامات، يعني يصورون عصفور أسطحل كل أسبوع والعياذ بالله، مصيبة طامة، ناس مجرمين. بل يعملون إلى وضع هذه العدسات في الدكاكين التي تبيع الملابس النسائية، تأتي المرأة مسكينة هكذا، مسكينة كل نية لتلبس ثياب و يعني تجرب وتنظر في ثوب من الأثواب تقيسها على بدنها، وإذا به صورة وبعدين يبتزوها ويهددوها بإنزال هذه الصور للفيسبوك ويهددوها بفضح أمام زوجها وكذا. فالإنسان في هذا الوضع المريء عليه أن يتقي الله، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وعليه أن يأخذ نفسه بالعزاء. الحمد لله ما دخلناش الحمام ولبس علينا طاهرين، الحمد لله لا مشينا لا أنا لا زوجتي الحمام، أنتم مضاف ومورنا هاني 5 على 5، مش بالضرورة الإنسان يمشي الحمام، الحمام تو العين بالله مصيبة وبالين، يحد يرجع بكيس من المعاصي والذنوب، أقل شيء أنك تنظر إلى عورات الناس وهذا لا يجوز شرعا، فمصيبة. لكن لا نضيق على الخلق، جوز بعض أهل العلم إذا كان الإنسان ضاق به الأمر ولم يجد مكان يغتسل فيه إلا الحمام، فعلى الأقل يتحرى في أوقات ما فيهاش زحمة ويكون نظيف وخالي من الناس على الأقل. إذا نأتي إلى العورة المخففة، عندما رأينا العورة المغلظة العورة المخففة من الرجل ما بين السرة والركبة، ما بين السرة والركبة. ومن المرأة جميع بدنها، ومن المرأة جميع بدنها باستثناء الوجه والكفين، باستثناء الوجه والكفين. على رأي من يجيز كشف الوجه والكفين، وفيها أقوال لدى السلف على قول ابن عباس بن عائشة كذا، ويستدلون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في سنة أبي داود والبيهقي وغيره، وقد صححه مع أنه مرسل العديد من أهل العلم منهم الشيخ ناصر رحمه الله، حديث أسماء بنت أبي بكر عندما دخلت عليه فكانت ثيابها خفيفة فأعرض عنها وقال يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لا يحل أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وإلى كفيه عليه الصلاة والسلام. ومسألة خلافية بين أهل العلم، لا إنكار في مسألة الخلاف، فيجوز للمرأة أن تكشف وجهها وكفيها. والوجه والكفين يكشفان بشروط ألا تكون فيهما زينة إضافية، يعني تكشف وجه إذا كان عادي، أما إذا كان ثمة مسحيق ومكياج وأحمر وزرق هذا لا يجوز كشفه. كذلك اليدين، تكشف المرأة يديها إذا كانتا سليمتين طاهرتين نقيتين، ما فيهمش يعني زين، أما إذا فيهم حنة خليجية وفيهم خواتم وفيهم دهن الأظافر مانيكير وفيهم نقش حديدة، لا صارت لوحة زيتية، صارت يعني فخ من داف ومصيدة للناس وفتنة والعياذ بالله، فالناس تتبع في الخطوط وفي الجمال في وسائل النقل وتنظر للمرأة، فهذا لا يجوز لها. إذا أرادت أن تخرج من بيتها فعليها أن تنتقب إذا وضعت مسحيق على وجهها، يجب عليها وضع نقاب الآن وإلا لا تخرج من بيتها، ويجب عليها أن تلبس القفازين إذا كان بيديها مثل هذه الزينة، لأنها تثير انتباه الناس ولا كلام وتثير الفتنة، والفتنة النائمة لعل الله أن يقضها. ثم ملاحظة، بعض الملاحظات نأتي على ملاحظتين هامتين في هذا الصدد. الملاحظة الأولى تدخل في العورة المغلظة، نذكر هذه المسائل لأن عند علاقة بالصلاة نحن نرى المخالفات الآن موجودة، تدخل في العورة المغلظة الوليتان والفخذان والعانة، تدخل في العورة المغلظة الوليتان مؤخرة الإنسان والفخذان والعانة. فمن صلى وانكشف شيء من عورته المغلظة، فمن صلى وانكشف شيء من عورته المغلظة ولو نسيانا بطلت صلاته وأعادها وجوبا، بطلت صلاته وأعادها وجوبا. هذه الملاحظة مهمة خاصة الآن فيما فصل الصيف قد أقبل، وبالموضة متاع المخنثين الذي أشعرها فينا أعداء الإسلام السراول الطايحة هذه، تجد سراويل مهمة الرجال. والله قبل أيام قابلت واحد أخ عنده معمل متاع نسيج، قلت له يا أخي أنقذنا يا أخي، قلت له صنع عنا سراويل متاع رجال، السراويل التي تباع في المغازات مهمة الرجال المسلمين، قال لي والله فكرة طيبة جيب لي، قال لي موديل وكذا تو نتعامل فيهم. سبحان الله، سراويل معمولة لناس مخنثين، أخي إنسان طايح سراويله من تاني، هذا رجل، هذا ما هو رجل، هذا أعوذ بالله. والمسلم يتميز عن الفاسقين وعن المجرمين وعن أهل الجاهلية، رب سبحانه وتعالى قال في سورة البقرة يعني يأمر الصحابة ويوجههم باش ما يتشبوش باليهود، هؤلاء الذين كانوا يغشون النبي صلى الله عليه وسلم ويأتون في المجالس يقولون راعنا يا محمد راعنا يا محمد، وهي كلمة خبيثة يعني لا بعد اسمع لا سمعت، فرب سبحانه وتعالى فضحهم وأمر الصحابة بأن لا يتشبهوا باليهود، قال يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. فعلى المسلم أن يتميز عن أهل الكفر وأهل الفسق وأهل البدعة بمظهره وبكلامه وبمنطقه وبسيرته، كل خصائص يسعى باش يتشبه بأهل الخير وأهل الصلاح من النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة ومن المسلمين وأهل العلم. فما تشبهوش لهؤلاء، الإنسان بقى يصلي في الجامع ويركع ويسجد والله كذا مرة نشوف واحد سجد أمامي ومؤخرته بعضها أعاري، إذا تعرضت المؤخرة بتاعه بطلت صلاته، كشفت عورته، العورة من السرة يعني من الأمام ومن الخلف، يعني كأنك تستعمل حزام، فيزم مسطور من الخلف ومن الأمام إلى الركبة، يجب أن تسطر هذا المكان من السرة إلى الركبة. أحيانا بعض الإخوة يأتي ويصلي في التبان قصير، فإذا جلس للتشهد تجد الثوب يصعد إلى فوق فيتعرى فخذه، فترى الفخذ وترى لحمه عاري، كيف هذا صلاة صحيحة؟ طب أنت لو قابلت أحد المسؤولين أحد المديرين هل تذهب بهذا الثوبان؟ تدخل في إدارة تقابل المسؤول تستحي من ذلك. فالإنسان إذا أقبل على ربه وأراد أن يقوم للصلاة فعليه أن يتأدب بأدب الإسلام كما أمر ربنا سبحانه وتعالى، خذوا زينتكم عند كل مسجد، أحسن من تزين له هو الله جل في علاه، فعلينا أن نلبس أحسن الثياب، والإنسان يحرص على ستر العورة خاصة السراويل هذه، مرات تشوف حتى رجل كبير في السن يلبس سروال هكذا وما يهتمش برأمه، فيلزم يلبس ثياب داخلية على الأقل تنزل كما المالون الخلعة هذاك يكون طويل، فإذا سجد لا تكشف عورته، يعني إذا كشف بطلت صلاته. فأحبتي في الله بلغوا النصائح هذه للناس حتى يهتموا بهذا الأمر، خاصة موسم الصيف تكثر فيه مثل هذه الحالات من العري والتسيب. الملاحظة الثانية، يكره تغطية الوجه من الرجل والمرأة خلال الصلاة، يكره تغطية الوجه للرجل والمرأة أثناء الصلاة أو خلال الصلاة. قال الشيخ الخرشي، قال الشيخ الخرشي هذا عنده حاشية على مختصر الخليل، نعم الخرشي، بعض يقول الخرشي لكن الراجح أنه الخرشي، من علماء مصر مالكي، في حاشيتي على مختصر الخليل، قال الشيخ الخرشي في حاشيتي على مختصر الخليل، قال رحمه الله: يكره للمرأة وأولى الرجل، وأولى الرجل الانتقاض في الصلاة، الانتقاض في الصلاة يعني ستر الوجه، يعني يعمل نقاب أو يغطي وجهه، الانتقاض مشتق من النقاب، الانتقاض في الصلاة وهو تغطية الوجه، وهو تغطية الوجه، وكذلك اللثام، يعني يكره اللثام، وكذلك اللثام وهو تغطية الشفة السفلى من شفائفه، يعني يستر فمه من الأسفل، وهو تغطية الشفة السفلى لأنه من الغلو في الدين، لأنه من الغلو في الدين ولا إعادة على فاعله، ولا إعادة على فاعله. نعود لما ستر العورة، ثم كذلك يعني خطأ شائع أو مخالفة شرعية شائعة، الكثير من الإخوة يذهبون إلى الحمامات ويمكن أحد الناس بعض الحمامين، الحمامي هو الذي يعمل في الحمام يسمى الحمامي، عندنا لقب نحن هنا صالح الحمامي وعبد الحميد الحمامي ومسمو هذا المخرج الحمامي، الحمامي مشتق من الحمام، الذي يشتغل في الحمام يسمى حمامي، فنحن نقول طيب يمكن الحمامي من أنه يغسل له بدنه، فتجده يكشف فخذه ويغسل فخذه وأعضاءه ويبدأ نائم الرجل مع البلوش، هذا لا يجوز شرعا، لا يجوز أن تمكن إنسانا من أن ينظر إلى عورتك من السرة إلى الركبة أو أن يلمسها بدون حائل، لا يجوز شرعا، لذلك في من تسهلوش المنطقة ديك منطقة محرمة، ما تمسهاش ما تغسلهاش، هكا قول الحمام بالطيب انا اتولى غسل هذا المكان لانه عور. فنرى بعض الناس يتساهلوا طبعا مكشوف ويغسل عادي كانه في بيته، هذا لا يجوز شرعا. زوجتك لا باس تغسلك، فماش حرج بينكما، اما رجل اجنبي لا يجوز شرعا. كذلك المراه عليه ان تتستر والا تمكن امراه اخرى من ماذا؟ من ان تنظر الى هذا المكان او تلمسه بدون حال او ان تتكشف عليه. واضح؟ والله ذكر لي شيخنا الفاضل محمد الشيخ النيفر رحمه الله، وكان من العلماء الاجلاء الذين انتفعنا بهم من فضل الله، ذكر لي نكته جميله. قال لي يا ابني احنا نسانا ما يمشيوش للحمامات زياده على ان النبي صلى الله عليه وسلم كره ذلك ونهى عنه. قال لي نحن ما نمشيوش الحمامات، لماذا؟ قال لي لأنه في الحمامات يدخل اليهوديات، نساء اليهود يدخلن إلى الحمامات وهؤلاء كفار. قال لي والمرأة المسلمة أمام المرأة الكافرة يجب أن تتستر كما تكون أمام الرجل الأجنبي. يعني فرق بين المرأة المسلمة والمرأة الكافرة. أما المرأة المسلمة فيجوز للمرأة أن تكشف أمامها، يعني أطرافها وصدرها إلا السرة والركبة. أما المرأة الكافرة فيجب عليها أن تتستر وكأنها أمام رجل. لماذا؟ لأن المرأة الكافرة تنقل محاسن المرأة المسلمة وتعرضها على الرجال الكفار، فتفضح شأنها وتكشف سرها. فقال لي بما أن الحمامات يدخلنها الكافرات من اليهوديات والنصارى، فنحن لا نبعث ولا نرسل النساء إلى الحمامات. ونحن نتوفى في عصر الشقوق، مش عندنا يهوديات ونصرانيات، عندنا شيوعيات وعلمانيات وشاذات ومجرمات وفسقات و و و و هذا كله شيء رهيب. يعني افظع، ممكن يهوديات ارحم شوي، ارحم على الاقل لهم كتاب، انا هذا ما عندهم لا كتاب لا كراس، ما عندهم شيء. والعياذ بالله. فهذه نقطة ربينا أن نهتم بها. الإنسان عليه أن يجتنب كشف هذه الأماكن ولو أمام الطياب أو الحمام الذي يعتني به. ثبت في سنن البيهقي، أختم بهذا الدليل، استدل به أهل العلم على، ثبت في سنن البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النظر، نهى عن النظر إلى ما بين سرة العبد وركبته، نهى عن النظر إلى ما بين سرة العبد وركبته. جاء في سياق حديث إذا زوج أحدهم عبده أو كذا فلا ينظر إلى. فقال عليه الصلاة والسلام، هذا الشهد الذي يهمنا نحن، قال إنما بين سرته، قال فإنما بين سرته وركبته، قال فإنما بين سرته وركبته من عورته، من عورته، فإنما بين سرته وركبته من عورته. وأحيانا تكون انتهى الحديث، تكون الحديث فيها ضعف ممكن، ولكن هي أصح شيء في هذا الباب وقد جرى عليها العمل كما ذكرت لكم سابقا، وهي مسألة ممكن ما لا يضبطها بعض طلبة العلم. القاعدة هو أنه لا نعتمد في الأحكام إلا الأحاديث الصحيحة، ولكن هذا خرج مخرج الغالب، هذا في الغالب، ولكن نضطر أحيانا إلى اعتماد بعض الأحاديث الضعيفة لأنه لم نجد في الباب شيئا آخر غيرها. واضح؟ وكان الإمام أحمد رحمه الله يقول الحديث الضعيف أحب إليه من قول الرجال، أرحم وأشرف وأوفق من أن الإنسان يجيب من رأيه. ولو تعودون إلى كتاب بلوغ المرام وهو عمدة، ولكن في الأحكام تجدون حوالي 30% من المادة الحديثية ضعيفة، ولكن هي أصح شيء في الباب. هذا كان لم يجد أهل العلم غير هذه الحديث. ففي الغالب لا نعتمد إلا الحديث الصحيح، ولكن عند الضرورة نضطر إلى بعض الحديث الضعيفة التي جرى عليه العمل. ولذلك الإمام الترمذي رحمه الله، عودوا إلى جميعه، سنن الترمذي من أحسن الكتب التي تجمع بين علم المصطلح، علم الحديث، علم الرواية، وتجمع بين الفقه والعمل. فيأتيك بحديث من يقول لك وعلي العمل عند عامة أهل العلم بعد أن ضعفه وقال حسن غريبا. يقول لك وعلي العمل عند عامة أهل العلم وبه قال مالك والشافعي وأحمد وأبو ثور وسفيان و فيبين أن هذا هو العمدة لديه. نعود إلى سيد بن أبي زيد قال رحمه الله وأقل ما يصلي فيه الرجل من اللباس ثوب ساتر من درع أو رداء والدرع القميص ويكره أن يصلي بثوب ليس على أكتافه منه شيء فإن فعل لم يعد. هذه مهمة نعلق عليه كذلك. قال الشيخ أحمد بن الصديق الغماري يعني ما هو دليل هذه المسألة؟ نأتي بدليلها. قال لحديث أبي هريرة رضي الله عنه دليل كراهة أن يصلي المسلم وليس على عاتقه شيء وليس على أكتافه شيء. هو قول عند الحنابلة لأنه تبطل صلاته. قال لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء يعني ليس على أكتافه منه شيء عاري الكتفين. رواه البخاري ومسلم يعني في الصحيحين. ليس على عاتقه منه شيء فماشي عن الحويج يصبر بها أكتف ليس على عاتقه منه شيء. رواه الشيخان يعني متفق عليه. قال ابن أبي زيد فإن فعل لم يعد. ما معنى؟ يعني فإن صلى هكذا بهذه الصفة بهذه الحالة صحت صلاته وأساء أي ما هو مطالب إعادة الصلاة. قال صلى ولم يعد فعل ولم يعد. إيش قال الشيخ أحمد بن الصديق الغماري في تعليقه؟ قال على الصحيح المشهور. على الصحيح المشهور يعني على الصحيح المشهور في المذهب. قال لأن النهي الشيخ الغماري في تعليقه قال مسالك الدلالة علق على كلمة ابن أبي زيد قال على الصحيح المشهور هذا الأمر. قال لأن النهي الوارد ليس فيه ما يدل على الشرطية بل غايته الدلالة على الفساد لكنه صرف عن حقيقته أو صرف عن حقيقته إلى التنزيه لأدلة منها. هذا هو لهمنا ترك. لماذا قال ابن أبي زيد فإن فعل لم يعد؟ لحديث جابر نكتب النص اللي هو أهم شيء. لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال إذا صليت في ثوب واحد قال إذا صليت في ثوب واحد فإن كان واسعا فإن كان واسعا فالتحف به يعني لف به جميع بدنك فالتحف به وإن كان ضيقا قصير ما يكفيش باش نستر به بدني كامل فإن كان ضيقا فاتزر به يعني اجعله إزار فاتزر به. والإزار وين يجي الإزار؟ يجي بالأسفل فوطة ملوطة هذيك هي الإزار. نحن الحاج يزي يجي تزفوت رداء على كتافه وإزار على نصه هذا هو فوطة من فوق وفوطة من ضوطة. كي لقيت كان فوطة ما نصليش فنصلي أما خلاف الأولى يعني إذا عندي ثوب آخر ونصلي فيحرم علي ذلك أو كذلك بعض الجهل مساكن ربي علمنا أجمعين يبدأ يطوف بالكعبة وكاشف على كتفه ومرات يطيح الرداء فكيجي يصلي في عوضي عوضا يستر كتافه ويعمل السنة لا يصلي هكذا كتفه عراية وصدره عريان الله أكبر صلاته صحيحة إن شاء الله لكن أسهل الإنسان ما هوش بالزينة يلزم يكون على عاتقه رداء يغطي بها كتافه ويصلي والحمد لله. كذلك بعد دخل يتساهل مثلا كذلك في العورة من اللباس بعض الأخوة تلقاه يسبح في البحر وأمام النساء اللي هما أجنبيات وهو لابس تبان يعني، والتبان مرات ينزل هكا حتى تحت السرة اللي تظهر مرات العامة، هذا لا يجوز شرعا. ثم نقول مش هكا نحن، طيب هذا مصطلح فقهي يقول لك العورة بين الرجال من السرة للركبة، لكن أمام النساء الأجنبيات يا أخي لا يعقل، أعوذ بالله. فعلى المسلم الذي يخاف الله أن يلبس ثوبا يستر صدره وبطنه، لا يعقل أن يمشي قدام إنسان وصدره هكا وعضلات وشعره وهيلمان وإثارة وفتنة ويمشي قدام الفتيات، حرام عليه. سبحان الله، إن الذين فاتوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. فننفذوش الناس والعياذ بالله، حرام، لا يجوز شرعا. المرأة تفتتن بمثل هذه المنظر، فإنسان يسبح في البحر إذا كان تتورط في هذا فيلبس تبان طويل ويلبس معاه مليول خلع على الأقل، على الأقل يستر صدره وبطنه، أما مش يعوم هو عاري البطن والصدر، فهذا لا يجوز شرعا أمام النسوة الأجنبيات. مش أجنبيات يعني سواح توريس، لا، يعني ما هيش أمه، ما هيش بنته، ما هيش أخته، ما هيش عمته، ما هيش خالته، مرأة برانية. فهذه أداب من زمن الضر. إذن بعض الأخوة يجيون للجامعة في الصيف يجي يصلوا المرأة والخلاعة تلقى خيط عام، هذا صلاة غير مشكوك فيها على قول بعض الحنابلة ممكن تبطل. يلزم العاتق نتاعك كتفك تكون مسطورة، واضح النبي صلى الله عليه وسلم نهى قال ليس على عاتقه منه شيء، لا يصلي أحدكم، ما يلزمش يصلي هو بالطريقة هذه. فالإنسان يدخل بيت ربي يلبس حاجة يستر بها أكتافه ما يصليش في مرو الخلعة، لا يجوز شرعا، وإذا صلى صلاته صحيحة إن شاء الله، لكن ما أنصحكم أن تذكروا بإذن الله. رأسه قال فإن فعل لم يعد، وأقل ما يجزئ المرأة من اللباس في الصلاة الدرع الحصيف السابغ الذي يستر ظهور قدميها، وخمار تتقنع به وتباشر بكفيها الأرض في السجود مثل الرجل. بعد أن تحدث عن لباس الرجل في الصلاة تحدث ابن أبي زيد رحمه الله عن لباس المرأة في الصلاة الذي يجزئها في صلاتها أقل شيء. قال وأقل ما يجزئ المرأة من اللباس في الصلاة الدرع الحصيف. ما معنى؟ قال دليل ذلك لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، نكتب الحديث، لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، لا يقبل الله صلاة حائض يعني بلغت المحيض، لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. وعن أم سلمة دليل ثاني يعني، وعن أم سلمة رضي الله عنه أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتصلي المرأة في درع وخمار، وليس عليها إزار، وليس عليه إزار. كما قلنا الإزار ما يلبس من أسفل. فقال صلى الله عليه وسلم إذا كان الدرع سابغا، قال إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها، إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. رواه أبو داود. المرأة عليها أن تستر جميع بدنها في الصلاة، وإذا كانت تلبس شيئا قصيرا من أسفل، تجد مرات مرة تلبس ما يسمى بالجيب، لكن تصلي أطراف ساقيها مكشوفة، فهذه كيف تصلي؟ فإذا كانت لديها درع سابغ، يعني ثوب كبير ينزل حتى يغطي أطراف قدميها، ظهور قدميها، فلا بأس تصلي. ثوب طويل تلبسه فيسقط على الأرض، حتى أنها عندما تصلي لا تكشف الرجل، فلا بأس. ولكن إذا لم تجد ثوبا سابغا أو درعا فضفاضا واسعا كبيرا تغطي به أسفل جسدها، فما تصلح. على الأقل تلبس جوارب طويلة حتى تستر أطراف ساقيها، واضح؟ فالمرأة تصلي وتستر بدنها كاملا من رأسها إلى أخمص قدميها، وليس عليها أن تستر يديها بالقفازين. وكما قلنا يكره في حقها كذلك التنقب أو الانتقاء، فهي تصلي مكشوفة الوجه والكفين. ولكن إذا كانت تصلي في الشارع مثلا والأجانب ينظرون إليها والأصل فيها أنها منتقبة، تصلي بنقابها، نعم تصلي بنقابها وتصلي ب قفازيها، لا بأس بذلك، لا بأس إذا كانت غير محرم ولا كلام. فهذا ثوب المرأة إذا كان سادرا. ثم مسألة خلافية بين أهل العلم في الرجلين، يا ترى عورة أم لا؟ ذهب الشيخ محمد طاهر بن عاشور أذكر رحمه الله في تفسيره إلى أن باطن الساق ليس بعورة، فإذا سجدت وكشف باطن ساقيها فصلاتها صحيحة. واستدل ببعض الأدلة محالة وكذا، وأتحدث عن حال الصحابيات كيف كنا حافيات القدمين، ولكن ممكن نناقش هذا الرأي بمسألة أخرى. هو حديث الذي جاء أم سلمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم عندما تحدث قال من تحت الكعبين في النار وذلك نسبة الرجال، فتساءلت قالت فكيف يصنع النساء يا رسول الله من ذيولهن؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يرخينه الشبرة، قالت إذن يتكشف، يعني تكتشف المرأة لما تتحرك ولما تخدم فلاحة وتهز وتطبس وكذا، فإذا كان الثوب بتاعها ينزل تحت الكعبين شبرا فممكن تنكشف الساق. فطالبت أم سلمة بأن يبيح أو يجيز لهن النبي صلى الله عليه وسلم مزيد إطالة مزيد من الثوب، فقال يرخينه ذراعا. شوف حرص النسوة على الستر، فالمرأة ترخي ثوبها ذراعا إذا كانت تشتغل في الفلاحة وتكشف قدميه. وهذا ما نص عليه الإمام الدسوقي. الإمام الدسوقي من كبار علماء المالكية المتأخرين في حاشيته على شرح الخليل بين رحمه الله أن المرأة إذا كانت تضطر إلى كشف قدميها في الأشغال الفلاحية وغير ذلك، معظم الناس التي يشتغلن في الفلاحة في يعني في البادية وفي الريف فلا يلبسن نعال في أرجلهن، فالمرأة تشتغل هكذا حافيا، فيجب عليها أن ترخي ثوبها حتى تستر رجليها. لكن الآن نحن في عصرنا والمرأة تركض معنا حتى تمتطي المترو والحافلات وتنتقل في أدراج الجامعات وتدخل الإدارات وتركض أحيانا، فلا ننصحها بإطالة ثوبها، نقول لا، لأن العلة تدور مع المعلول وجودا وعدما. هذه النكتة وهذه اللطيفة نص عليها قلت الإمام الدسوقي، قال إذا كانت المرأة لا تلبس نعلين وجوربين يسترن قدميها فعليها أن تطيل ثوبها وأن يمر على النجسات وكذا ولا بأس. وفما عفو قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن ذلك قال يطهرهما بعده، حتى لو علق في ثوبها نجاسة فهي تطهره الأرض عندما تمر بالأرض الطاهرة. لكن المرأة الآن تشتغل في الإدارات وتدرس في الجامعات، فلا ننصحها بإطالة ثوبها كما كان يصنع الصحابيات ذيلا وشبرا وكذا وكذا، شبرا وذراعا. لماذا؟ لأن أنا رأيت بنفسي بعض الأخوات يسقطن على الأرض، فتمشي أحيانا وتبدأ عندها نقاب والرؤية نتاعها مش واضحة صعبة، فتعثر في ثوبها، تعفس على ربطها وتطيح هي واقفة وشد راحها، ما شاء الله تمنع وزيت الطائر بين الرجال والنساء. فننصح الأخت ألا تطيل ثوبها ما دامها لابسة، والحمد لله إزار من النوطة من أسفل، أو لابسة سراويل يعني فضفاضة، ولابسة جوارب، ولابسة نعل. وننصح بين قوسين النعل ما يكونش كما نعل الرجال يعني فيه طق طق طق. رب سبحانه وتعالى قال وليضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. أروا قبل كانت المميسات كيتعداو يعرفوهم في جراك مميسات بالرنة بتاعها، يقول لك فلانة عادت ترن عندها خلاخل وعندها شقاشق وعندها أشياء وتلبس نعل معين، فلما تضرب القدم تحت يعرفوها الفجر الفلاني. فعلى المرأة المسلمة العفيفة الطاهرة النقية المؤمنة أن لا تتشبه بالفاجرات والفاسقات والكافرات. فالمرأة ننصحها بأن تلبس يعني نعل يكون كالكاوتش هذاك، لكن ما عندوش قدم يكون مسلم على الأرض، تمشي مرتاحة ولا يسمع لها صوت. هذه آية عامة في النهي عن لفت انتباه الرجال سواء كان بالرائحة بالعطورات. لا يجوز شرعا المرأة تتعطر، أي امرأة تعطرت وخرجت من زوجها من بيتها فهي زاهر، يعني بل كمان بالسنة الترمذي وصحيح ابن عمان. والمرأة كذلك لا تلفت نظر الرجال بثوبها، يكون يعني ضيق، لازم يكون فضفاض وما يكونش فيه ألوان شعشع أو كذا، يكون عادي. لا نأمر بالسواد ولكن أي لون مفيد ما يكونش مفيد فقط. ويكون مثلا مش صوت، مش مرأة تلقاها ماشية في الشارع وهي طق طق طق فالناس تنتبه، فهي آثم والعياذ بالله. وكاين تقول اسمعوني انظروا إلي، وفما تلقاها تمشي تبدا تنظر في العلكه والصوت نتاعها يعني خارج ومثير والعياذ بالله. لا يجوز. نحن نقول حتى للنسوة يباركيهم كي تتقابلوا في الشارع ما تقبلوش بعضها، والله راه لا حياء في العلم ولا حرج في الدين. المرأة لما تقبل صديقتها والناس تسمع هذا تثير، سبحان الله. فالإنسان يتقي الله، السلام عليكم من غير ما نبوس ونعنق وكذا، وحركات هذه كلها مريبة ومثيرة والعياذ بالله في عصر الفتنة اللي ضعف فيها الإيمان ورق فيها الدين. فنحاول باش نجتنبوا الأشياء هذه ما استطعنا لذلك سبيلا. ومن بينها كما قلت الصوت على نعل المرأة أن يكون يعني كاوتش لين أو نوع من أنواع لا يحدث ما يحدثش صوت. عمل من قوله تعالى وليضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. هذا كله فيه مزيد من الستر والحياة والحفظ المرأة، لأن المرأة يجب أن تصان عبارة عن جوهرة مكنونة، عن درة وياقوتة مصونة، فعلينا أن نحفظها من أعين الفجار وأن لا تبتذل وأن تكون عندها هيبة وعندها حرمة بين الناس. إذا قال ما يجزئ، وأقل ما يجزئ المرأة من اللباس في الصلاة الدرع الحصيف، يكون درع كامل ساتر. السابغ يقال ثوب سابغ يعني ساتر لجميع البدن كما هو سابغ وهو كامل، الذي يستر ظهور قدميها، ظهور يعني من فوق هذاك الظهر، ظهور قدميها. وخمار تتقنع به، الخمار يكون في الرأس عادة تستر رأسها تتقنع به، وتباشر بكفيها الأرض في السجود مثل الرجل. هنا إشارة قال وتباشر تعليقا على وتباشر، قال الشيخ الغماري أي لا يجب عليها سترهما لأنهما كالوجه ليست بعورة، لقوله تعالى وليبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. قال ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما الوجه والكفان، كما ذكرت قول يروى عن عائشة رضي الله عنها وابن عباس أنه معنى قوله تعالى وليبدين زينتهن إلا ما ظهر منها استثناء هذا إلا يعني الوجه والكفان، رواه البيهقي. ولحديث ابن عمر رضي الله عنه في الحج وفيه ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، رواه البخاري. ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. قال الشيخ الغماري فلو كان الوجه والكفان عورة لما حرم سترهما، يرى بأن الوجه والكفين ليس تابع عورة يجوز كشفهما. لكن هذا زمان قبل 100 سنة لما كان ثم حياة وثم حشمة، ولكن الآن في عصر الفتنة الناس ضعف إيمانها، فالأولى أن المرأة تستر. ولكن إذا كشفت بدون مساحيق لا بأس بذلك، وكما ذكرت أنه أحيانا نخاف على المرأة من الفتنة، بعض الأخوات أرسلوا لي رسائل واتصلوا بي كذا عند المسألة، فبعض الأخوات في بعض الأماكن يعني أصبحنا مهددات بالضرب وبالاعتداء، لا لشيء لأنهن يلبسن النقاب. فنحن نقول إذا كان المرأة وجدت أخطار تتهددها، خاصة المرأة ترتزق وتشتغل وتذهب في أماكن معينة، فإذا كان ثم أخطار وثم الضغوط فلا بأس أنها تترك النقاب وتتستر، فلا تتعاطى مساحيق في وجهها ولا تضيف زينة إضافية، وتنزل الخمار على جبينها وترفعه قليلا في أسفل ذقنها، وربي يسترها وربي يحفظها. كما قلنا القاعدة تقول لا إنكار في المسائل الخلافية، المسألة الخلافية كل واحد ظروف. ثم ناس الآن بعض أهل الإسلام أصبحوا غرباء في هذا البلد، يعني الناس يتهددونهم بالضرب وبالاعتداء وكذا وكذا وكذا، فنحن نخاف، والرجل ممكن يستطيع يدافع عن نفسه، أما المرأة مهما يكون فهي ضعيفة. فإذا كان أمورها آمنة لا بأس، فهي تنتقب، ونسأل الله أن يعينها على اتباع السنة وعلى الستر وعلى الحياة. أما إذا كانت عندها ضغوطات سواء كان من والديها أو من بعض الظروف العملية الخانقة ولم تجد مجال للارتزاق، فلا بأس أنها تترك هذا، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وكما قال كما ثبت في الصحيح أن السيدة عائشة قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، ما لم يكن إثما. ولكن هذا ما يمنعناش باش نناضلوا وباش نقاوموا وباش نجاهدوا لاسترداد حقوق المسلمين في هذا البلد. نحن الأكثرية، وهذه الشرذمة من العلمانية المتطرفة تريد أن تفرض علينا أجندتها وبرامجها، وأنتم ترون الحملة يعني المسعورة على الأخوات المنقبات في الجامعات كيف وصلت، يعني أمر عجيب، هذا لم يقع حتى في بلاد الكفر. فعلينا أن نناضل حتى تعطى الأخوات حقوقهن للدراسة وللعمل في المؤسسات الرسمية مثل سائر المواطنين والمواطنات. هذا الحق مكفول في دول الكفر، فكيف في بلاد الإسلام؟ نسأل الله أن ينصرنا على القوم الظالمين وأن يثبتنا على الصراط المستقيم. بهذا نكون قد أنهينا شروط صحة الصلاة، وبعد ذلك سيحدثنا النبي زيد رحمه الله باب جديد، قال باب صفة الوضوء ومسنونه ومفروضه وذكر الاستنجاء والاستجمار. إن شاء الله سنواصله بعد هذا بإذن الله تعالى. أقول ما تسمعون، أستغفر الله لي ولكم إنه غفور رحيم، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين. يا حبيبي تفضل يتفضل. شيء من دول الزلم للدرجة. بحيث انتظار الأذان في بعض الأسئلة بس أنا نستفيد منها. أذان، أي جاء وقت الأذان. بعد الأذان إن شاء الله. Thank you. الله تعالى نجيب عن بعض الأسئلة التي ممكن لها علاقة أو مساس بدرسنا. قال السائل أو السائلة: السلام عليكم. وعليكم السلام. هل يدخل في عورة المرأة المغلظة ثدياها؟ نعم، ذكرنا ذلك. نعم، ونرجو نصيحة للأخوات عمن تكشف عورتهن في زواج أخواتهن وصديقاتهن بدعوى التزين الأفراح. نعم، موجود هذا التزين، نراه ونلمسه ونسمع به في الأفراح. ثم تساهل نحن والعياذ بالله، ثم قاع يسمونها قاعة الأفراح، وهي لو سموها قاعة الأحزان لكان أصح وأدق، لأن يعصف فيها رب العالمين. المرأة تلقاها يعني مستورة في حياتها، وليلة الدخل وليلة الزفاف يعني مكشوفة مسكينة، البطن والسرة والعنق وكذا، والعدسات تتصور فيها من كل حد وصوب، وفي الصيف يعني ينمون منها ومن عرضها وتنشر هذه الصور. لا، وتجد الناس في الإدارات ينظرون إلى زوجة فلان، شوف مجملها ما شاء الله، هذا عنده غيرة، هذا رجل، هذا وين الشهامة وين الغيرة؟ حتى خلينا قبل العرب كانت عندهم غيرة قبل ما يجيهم الإسلام، فنحن طول عاد دين وعاد غيرة والعياذ بالله. فنصح الأخوات ما يبالغوش في الأمر هذا، خاصة في الزواج وفي الأفراح. مش الزواج فرصة باش ننحرفوا عن الصراط المستقيم ونزيغوا. قالت: أنا أغتسل في منزلي ويعينني في ذلك الغسل والدتي، فهل يجوز هذا؟ ذلك أنها هي من المحارم. إذا كان السؤال هذا كتبته امرأة فلا حرج بذلك، أما إذا كان كتبه راجل فيه إشكال موجود. أحيانا مرات الشاب يقول استعين بوالدتي، لا بأس بذلك، استعين بها باش تحط له ظهره كما يقال، ثم أشياء عسيرة عليه ممكن باش يوصلها بيديه، لا بأس أن تدلك ظهره وتغسل ظهره، لا بأس بذلك، أمه هي من المحارم إن شاء الله لا ضير بذلك. قال: هل النظر إلى فخذ الرجل حرام بسبب حيث ننظر؟ نعم، فما حديث الفخذ من عورة الرجل، فالأولى أن ننظر إلى فخذه. مسألة خلافية محالة، ذكرها السيد سابق رحمه الله في السنة، ولكن الراجح أنه الفخذ من العورة فلا يجوز شرعا أن ننظر إليه، ولو حتى في الرياضة في المقابلات وكذا نستسهل الأمر هذا. ما حكم عدم تغطية النبي صلى الله عليه وسلم لفخذه عند دخول أبي بكر؟ هذا خلاف قام على هذا الحديث وحديث آخر، ففما حديث آخر النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنه أن الفخذ من عورة الرجل، وفما الأثر هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بعض فخذه مكشوف، ودخل أبو بكر ثم عمر، فعندما دخل عثمان غطى رجله وقال: كيف لا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. المسألة خلافية على كل، لكن الراجح هو أنه الفخذ من العورة علينا أن نستوره، هذا ما ذهب إليه جمهور العلماء. في من يصلي وركبته عارية، أو الأولى أن يستر ركبته، خاطر نحن قلنا من السرة إلى الركبة، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، بدخول الغاية يعني إلى المرافق مع المرافق كما رأينا وسنرى في الوضوء. فمن السرة إلى الركبة، السرة يجب أن تستر وكذلك الركبة، واضح؟ أمن يصلي وثيابه يجر على الأرض، يصلي وثيابه، إذا كان جهة مسكين لا بأس، صلاته صحيحة، نسأل الله أن يغفر لنا وله، ما عندوش نية الكبر، وهذا كذلك فيها كلام وفيها خلاف، لكن أول إنسان يطلب بين يدي ربه وأنه يكون الثوب تحت كعبيه، فهذا من الأعمال ومن المخالفات الشرعية التي ينهى عنها ديننا. ماذا تفعل المرأة التي كانت تجهل وجوب الستر للقدمين؟ هل تعيد الصلوات؟ لا لا، قلنا المسألة فيها خلاف. يعني ثم من أهل العلم من يرى بأن القدمين ليست بعورة، يعني الرجل يمتحها لا بأس. أما مستقبلا الأولى خروج من الخلاف، المرأة تصلي وتستر قدميها. إذا كان لم تجد إزارا كذا ودرعا سابرا فتلبس جورابين، تلبس كلاس وتخرج من المشكلة فقط. هل يجوز أن تصلي المرأة بسروال؟ إذا كان السروال فضفاض لا بأس، وتصلي في بيتها ما راح حتى تكون فوق إزار حاجة تسترها لا بأس. هل صلاة الإمام بالسروال باطلة؟ لا، صلاة صحيحة ولكن أساء. الأول أنه الإمام خاصة يتخذ إزار، ما يجيش يصلي بناس وهو لابس السروال، لكن إذا اضطر لذلك طلب في الجامعة ومش يصلي بجماعة لا بأس يصلي، وربي يغفر ويتوب علينا. أو مستقبلا يشري قميص ب10 دنانير من السوق ويحطه في المحفظة بتاعه ويجي يصلي بناس يتأكد الإزار نسبة الإيمان بين أم الناس ويتقدمه. السلام عليكم. وعليكم السلام. مستقبلا يبارك فيكم عاش تكتب السلام عليكم مش ترسيل، نضطر الى نرد السلام على كل ان هنالك حديث يقول الناظر والمنظور في النار. انا لا اعرف هذا الحديث، لا اعرف هذا الحديث، الله اعلم بصحتي وما اظن يصح. السلام عليكم. وعليكم السلام. تجسيد العوره في السراويل الضيقه يبطل الصلاه؟ لا يبطل الصلاه ولكنه مكروه، كراهه شديده لا يبطل الصلاه. وهذا رسالة موجهة حتى للشباب، خاصة الذكور ينتقدوا الإناث وهم يتعروا ويتبرجوا، تلقى رجل مرات لابس سراويل ولابس ثياب والعياذ بالله ضيقة، حرام لا يجوز، يجلس أمام النسوة لا يعقل، الرسول يكون شاكا، يكون عنده حاجة تستر، النصف نتاعه كالإزار أو ثوب أو سيب السورية نتاعك على الأقل تنزل فوق نصفك، لا يعقل. هل طلاق الأظافر ينقض الوضوء؟ إذا كان طلاق الأظافر عليه هو السميك، وعادة طلاق الأظافر هذا المانيكير هو يعمل طبقة عازلة مثل الدهن، فلما جيت توضع المرأة يكون حائل بين الماء وبين الظفر، فالوضوء باطل، فعليه أن تزيل هذه الألوان وهذه الأدهان قبل أن تتوضا، والوضوء باطل وصلتها باطل على كلامه. هل تصح صلاة المرأة في بيتها دون تغطية القدمين؟ كما قلنا المسألة في خلافية، لكن الأولى تستر قدميها على الأقل تلبس زواب، مستقبلا تلبس حاجة تستر. في زماننا صارت الحمامات مرتعة للساحرات، الله أكبر، هذه زيادة أخرى لمعلومة ما نعرف ليش. طيب يزيد يأكد أنه نعم نعم يتأملوا أن خل نواصل كلام المرأة. قال مرتعة للساحرات التي يتربصن بنساء المسلمين فيأخذن من أشعارهن أو من آثارهن شعورهن وثيابهن حتى يسحرن هن، فنرجو التنبيه لذلك. بارك الله فيك، الله يجزيك بالخير. هذه إضافة، سبب آخر إضافي على كراهة بل حرمة الذهاب هذه في هذا العصر إلى الحمامات. إيش مازال؟ قال لك الساحرات يأخذ من فضل بعض الشعر ويعمل به سحر، وإن كان رب سبحانه وتعالى قال وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، رب يكفينا شرها. فالمرأة عليها أن تتقي هذه الأماكن الحمامات. الحمد لله أول حاجة يفكر فيها الإنسان مش يتزوج هو الحمام، أصرف 2000-3000 دينار على الحمام تؤجر عليه لأنه مربوط ومتعلق بالعبادة، لا يعقل إنسان شاري لي بيت جلوس وبيت فطور وبيت نوم والحمام اللي هو متعلق بتعطيه مش موجود. أهم شيء هو الحمام، إذا زوجتك توفر لها حمام وتغتسل في البيت وتكون مسطورة بعيدة على الشياطين الإنسي والجن. إذا كشفت العورة المخففة هل تبطل الصلاة؟ وماذا لو كان جاهلا؟ كما قلنا العورة المخففة لا تبطل الصلاة، ولكن العورة المغلظة تبطل بها الصلاة. السلام عليكم ورحمة. هل تبطل الصلاة بانكشاف الركبة؟ أذكرنا هذا، قلنا عليه أن يستر ركبته، لكن إذا كشفت عليه أن يسترها سريعا وصلاته صحيحة إن شاء الله. لو صلت المرأة في مكان مكشوف، لو دخل عليها رجل صلاة وهي في سفر يكره انتقابها، قلت إذا كان ثم رجال أجانب ينظرون إلى المرأة تترك النقاب نتاعها والقفة زين تصلي لا بأس. هل تجوز الصلاة في سراويل من نوع كذا جين شنو؟ بالرغم من أن العورة مستورة. نعم يجوز الصلاة، لكن ما تكونش بيضة أو كذا فيها كراهة ولي. هل يجوز الجلوس في طبان شارط مع إخوته الأولاد في المنزل وهو يستر ركبتهم؟ هنا قلنا نحن ما نسألوش في الأمر ذلك، الإنسان ما بيستر. تبقى بعض الناس يتسألوا الرجل يلبس طبان قصير وأفخاره عرايا، هذا لا يليق، وأخوته بنات. والعكس مرات فتاة تلقاها متسيبة متساهلة، سبحان ربي العظيم، لا يجوز الشرع مش نخليه هكذا. السلام عليكم. إذا كان الذهاب إلى الحمام يكاد يكون محرم، فبالنسبة للذهاب إلى البحر خليه يسكت على البحر، مصيبة والعياذ بالله. على كل ربي قال فاتقوا الله ما استطعتم. الإنسان يحاول باش يجتهد، اللي عنده أطفال يحاول باش يمشي لأماكن بعيدة أو يشري لها مكان المسبح البلاستيكي يعبيه بالماء يجيبوا شوية مرض. الموسيقى والصوت بتاع البحر بدو الجزر حتى مشكلة. أصبح الإنسان غريب يستطيع يذهب إلى البحار. البحار والشواطئ أصبحت كلها ملغومة وكلها قنابل موقوتة. هل يجوز كشف العورة المغلظة بالنسبة للمرأة أمام أمها إذا كانت الضرورة؟ إذا كانت ضرورة لا بأس، الضرورة تبيع المحظورات لمداوات وكذا. ما حكم الصلاة بجوانب شفافة؟ هل يجوز أن لا تمسح المرأة عن جوانب؟ الجوانب الشفافة هذه التي تبرز وتظهر اللحم، كيفها يبلش عندها حتى قيمة، فيلزم تلبس جوانب سميكة واضح أمر يتوري ما عندهش قيمة هذه كيفها يبلش. هل يجوز الذهاب إلى الحمام مع ستر العورة؟ كما قلنا إذا الضرورة يجتنب أوقات الذروة ويتستر ما استطاع إن شاء الله ربنا يغفر ويسامح. أنا متزوج من فرنسي مسلم ووالده ووالداه ما زال على حالة كفر وأنا منتقبة، هل يجوز أن أكشف وجهي أمامهما؟ لا لا، نزلوا كفار ما تكشفش أمامهم، الأولى أن لا تكشف أمامهما. المرأة نعم، المرأة نعم، المرأة لا بأس أن تكشف وجهها فقط، أما الرجل هذا لا، فهو رجل أجنبي. هل تكشف المناقبة وجهها وكفيها أمام النساء الكتابيات؟ الوجه لا بأس كما قلنا، أما أشياء أخرى من البدن لا. هل يجوز كشف المرأة عورتها أمام أمها أو أختها أو الاستحمام؟ يعني للضرورة لا بأس، لا بأس أمها وأختها للمحارم. فماذا لو اضطر الإبن إلى أن يحم أمه والعكس بالعكس؟ هذا الأولى أن لا يكون، الأم يلزم يبشرها بنتها مش مش ابنها. الرجل لا يتكشف وحتى على بنته، لا بنته ما يكشفش عليها ولو كانت صغيرة بالسن، هذا الأولى. حاول حتى ولو يكتري مرأة باش تدورها بها وتهتم بهذا الشأن. هل يجوز للأم النظر إلى عورة ابنتها البالغة للضرورة؟ لا بأس، أما الأولى ما يكونش. هل يجوز النظر الرجل إلى العورة المخففة لأخيه من انتساب النسب وكذلك بالنسبة إلى لمس الفخذ؟ ما هوش خوه حقيقي هذا، هذا كيفاش انتساب يعني خوه متبنى ممكن. الأخوة يوم تكون من النسب ويكون من الرضاعة. هل يجوز للرجل أن يذهب إلى الاستحمام في البحر أو المسبح وفيه كذا؟ كما قلنا إذا كان فما قنابل موقوتة ما يمشيش، يصبر على العرق وعلى السخانة، أرحم من نار جهنم والعياذ بالله. وربي فرج كربنا ويرزقنا إن شاء الله الشواطئ الإسلامية الطيبة الطاهرة. أقول ما تسمعون أستغفر الله لي ولكم إنه غفور رحيم. والله أعلم وأحكم. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. السلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.